الراديو 90-90 هواها مصر. مصر مليانة ثوابت، ثوابت مش ممكن تتزعزع ولا يهزها ريح، ثوابت تاريخية زي الأهرامات وأبو الهول وزحمة ميدان لبنان. من الثوابت دي بقى فوت علينا بكرة. في إحصائيات بتقول إن من كل 10 مصريين في 9 على الأقل سمعوا الجملة دي مرتين في حياتهم، وإحصائية تانية بتقول إن الجملة دي بتتقال في مصر يومياً مش أقل من 150 مرة في الساعة، وإحصائية تالتة بتقول إن الموظف اللي بيقول الجملة دي بتتحول مع الوقت لأسلوب حياة حتى جوه بيته. أنا بقى الصراحة ما صدقتش الإحصائيات دي، أول لازم بقولك كده حسيت إني لازم أعرف إيه أصل فوت علينا بكرة دي، مين أول واحد قالها وليه، وإزاي فضلت ثابتة كده ما تغيرتش حتى مع تغيير الظروف في مصر، من ملكية لجمهورية، من خديوية لسلطنة. أطول عليكم في الكلام؟ أيوة هطول، لا مؤاخذة يعني. قريت في كتاب كتبه مؤرخ من العصر المملوكي، المؤرخ ده بقى بيقول إيه؟ بيقول إن رئيس الديوان السلطاني اللي كان المفروض يعني يقعد كده في أوضة واسعة يستقبل شكاوى المواطنين المصريين وطلباتهم علشان يرفعها للسلطان علشان يسهر على مصالح الرعية وكده هو يعني، وكان اسمه بكر. أم بكر بقى كان عنده ظروف، فرح ما تعرف، طهور الله وأعلم، المهم يعني بكر ده قاعد فترة غايب مش بيروح الشغل، وكل ما الناس تروح عشان ترفع مظالمها وشكاويها ما تلاقيش بكر، والحرس اللي على باب الديوان السلطان يقولوا لهم فوت على بكر بكرة. بكر ده بقى طول، طول قوي، واضح انه طول في غيبته، وكعادتنا كمصريين هوايتنا الاختصار والاختزال في كل حاجة. الحرس زهق من سؤال الناس عن بكر، ومع الوقت العقلية المصرية بتاعت الاختزال والاختصار اشتغلت، وبدل ما يقولوا فوت على بكر بكرة بقت فوت علينا بكرة. طبعاً أنا كإسعاد يعني ما صدقتش كلام المؤرخ ده، لأن أنا شخصياً ما عرفهوش ولا قريت له، وتلاقيه مش موجود أساساً. زي ما بقول لك كده، الناس بقى أصحاب مقولة إن أي حاجة في الكون أصلها فرعوني طلعوا بنظرية حلوة قوي، بتقول إن الفراعنة أول ناس قالوا فوت علينا بكرة. طب إزاي يا إخوانا؟ منين؟ يعني في أي أدلة؟ في وثائق؟ في تماثيل؟ قالوا في تمثال الكاتب المصري الشهير اللي اسمه بالإنجليزي سكوتينج سكرايب، اللي إيدين اللي عمله تتلف في حرير. لما تبص على عينين الكاتب المصري ده وقعدته المتربع فيها ومرتاح ومستريح كده، تحسه بيقولك يا سيدي فكك، فوت علينا بكرة، الدنيا مش هتطير يعني. أنا بصراحة حاولت أشتري النظرية بتاعت أي حاجة في الكون فرعونية دي، بس بصراحة ما عرفتش بقى، لأن الحضارة الفرعونية أكبر وأهم من إننا نلزق فيها أي حاجة كده والسلام. طب وبعدين؟ أسكت؟ قلبي ما طوعنيش، سألت كتير ودورت، والصراحة كل سؤال بيفتح باب لألف سؤال تاني، وكل إجابة بتفتح باب مش للسكوت، لأ للكلام. قلت ما بدهاش بقى، لازم أدلي بدل وأنا كمان، ويكون ليا نظرية في حدوتة مين اللي قال فوت علينا بكرة دي. والنظرية بتاعتي كالتالي: ده موظف مصري أصيل، والله العظيم موظف أصلي من النوع البيور، ما فيهوش ذرة تقليد، ولا في منه تايواني ولا صيني، ما فيش منه غير في مصر وبس. موظف عايز يمضي وفلسع، يلطع امضته الشريفة في دفتر الحضور وياخد باقي اليوم أجازة، عايز يقبض من غير ما يشتغل. الموظف ده الحقيقة موجود من زمان، من زمان قوي، وعلشان ما حدش يقول لهم انتوا مش شغالين او انتوا تنبلة، اخترعوا حدوتة تفوت علينا بكرة دي. بس للأمانة يعني، للأمانة الموظف المصري اتطور قوي عن زمان، قليل قوي دلوقتي لما تسمع فوت علينا بكرة، اتغيرت في مودرنيزم في الحكاية، بقينا نسمع السيستم واقع، مفيش حبر في البرنتر، أيوة هي بتتقال برنتر حضرتك، أو مفيش نموذج 19، خلص. عموماً هو واضح إن فكرة الوصول لأول واحد قال فوت علينا بكرة هيفضل دمها متوزع بين العصور، لكن السهل والأكيد إننا نقفش آخر واحد هيقولها. ساعتها بقى هنحتفل كلنا بآخر مرة نسمع فيها كلمة فوت علينا بكرة.